استحليت استحليت يلمس خدك الغالي، تمنيت تمنيت بوس أرضك السمر. استحليت استحليت يلمس خدك الغالي، تمنيت تمنيت بوس أرضك السمر. ومرمغي باسمي باسمي ورودك الحمرا، ومرمغي باسمي باسمي ورودك الحمرا. وانطر النسم النسم تتمر الدان، مرمغي باسمي باسمي ورودك الحمرا. مرمغي باسمي باسمي ورودك الحمرا، وانطر النسم النسم تتمر التاني. والصبح بصوت كبير كبير تتردد الوديان صرخان تحليت تحليت يلمس خدك الغالي، تمنيت تمنيت بوس أرضك السمر. تحليت تحليت يلمس خدك الغالي، تمنيت تمنيت بوس أرضك السمر. ومرمغي بجسمي بجسمي ورودك الحمرا، ومرمغي بجسمي بجسمي ورودك الحمرا. وانطر النسم النسم تتمر الداني، واصدح بصوت كبير كبير تتردد الوديان صرخان صرخات الناري. بركان الحب بيفور عالقلب في جمرة، بركان الحب بيفور عالقلب في جمرة. وسنين عم بتغور لحظاتها مرة، بركان الحب عالقلب فيه جمرة. وسنين عم بتمر لحظاتها مرة، كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان، كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان. هل حبيبي مش معقول بلادي سكن هالجا كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان هالحبيبي مش معقول بلادي سكن هالجا نسيت ولاد الصغار نسيت ولاد الصغار نسيت ولاد ولاد صغار وبحب شبتان وبحب شبتان حكم العشير جار أرضها الحرة حتى وحش الدار وجلدها تفرى حكم العشير جار أرضها الحرة فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار وبالعيش اتبني وبالعيش التعباني حتى وحش الدار وجلدها تفرى حكم العشير جار أرضها الحرة حتى وحش الدار وجلدها تفرى حكم العشير جار أرضها الحرة فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار فتت أحبابي كتار وبالعيش اتعباني وبالعيش اتعباني لبنان كنت تاني